ما الواجب فيما أثبته الله لنفسه في القرآن والسنة؟ هيك هنا إثباتها بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. طيب، وبالنسبة للنصوص جاءوا على الوجه اللائق بالله، كمل، ما لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. اسرع، هذه القاعدة يجب أن تبنوا عقيدتكم عليها، تبنوا عليها، بمعنى أن كل ما أثبته الله لنفسه لا تتحرج من إثباته، لا تقول أخشى أن يكون ممثلا، لا، أنا أقول أثبته بلا تمثيل، لا تتحرج من إثبات الوجه لله، قل أثبت لله وجهه، لكن إيش؟ بلا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته، وهو مخالف لجميع الموجودات. طيب، بالنسبة للنزول إلى السماء الدنيا مثلا أثبت، لا تقول كيف ينزل، هل تكون السماء الثانية فوقه، هل الأرض السماء الدنيا تقله، وكيف يكون هذا والثلث ثلث الليل يجري على سطح الأرض في كل لحظة، لا تقول هكذا، أثبت ما أثبته لنفسك بلا تمثيل. طيب، بالنسبة للنصوص أجلها على ظاهرها، فإذا سمعت رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فما لك أنا الأخ؟ نعم، وين أنت؟ طيب خليك واقف، اللي يريد يغفل لا يحضر منه، يشغلنا ويشغل نفسه ويحضر الشيطان أيضا، لأن الله يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ألم تعلم أن الغفلة يعني أن الشيطان استولى على قلبك؟ خليك واقف، كل آخر واحد. يعني يثبت أن الله ينزل كما قال الرسول. طيب، لكن ما نقول إنه ينزل كنزولنا مثلا، ولا نحذف نصر، نقول ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك الملائكة، كل هذا قيل به لكنه تحريف. ولا تنفيذ، قلنا إن لا نقول إنه ينزل كنزول الآدمي. طيب، بارك الله فيك. وهكذا جميع النصوص في الصفات يا أخوان، أجروها على هذا، على ظاهرها لكن بدون تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. نحن ما شأننا أن نحرف ما أثبته الله نفسه؟ إذا قال الرسول عن ربه إنه ينزل وهو أعلم الخلق به يقول ما ينزل، هل هذا من الأدب؟ أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.